بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. في سؤال على الدرس الأمس. الشارح رحمه الله البسام يقول في فوائد الحديث، قال: ظاهر الحديث أنه عام في جميع الكلاب، وهو قول الجمهور، ولكن قال بعض العلماء إن الكلب المأذون فيه للصيد والحرث والماشية مستثنى من هذا العموم، وذلك بناء على قاعدة سماحة الشريعة ويسرها، فالمشقة تجلب التيسير. ما رأيكم في هذا القول، خاصة أن في لعاب الكلب كما يقول الشارح أمراضا فتاكة؟ إيش؟ الشارح يقول كما يعني تقدم، يقول إن في لعاب الكلب أمراض فتاكة، فهل يعني يلزم في جميع الكلاب؟ على عموم الحديث، يعني القول الذي أشار إليه مجرد رأي اجتهاد، ما هم دليل. وقد يقول قائل: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم يمكن ينصرف للكلب المقتنع أكثر، لأنه هو الذي يكثر التعرض له، والمقام مقام بيان، لم يقل إلا أن يكون، إلا أن يكون. نعم. بارك الله فيكم. قال في قال: وعلى قوله إذا ولغ خرج بهما إذا كان ما تناوله بلسانه جامدا، لأن الواجب إلقاء ما أصابه الكلب بفمه، ولا يجب غسل الإناء إلا مع الرطوبة. إذا باشر لسان الكلب الإناء، ها؟ يقول هنا إذا كان جامدا ما يجب، لا يجب غسل الإناء. إيه؟ لأنه ما يسري جامد، طعام جامد أخذ منه شيء، يزال ما يعني لابسه أو لامسه. قلنا إن هذا يشبه الكلام في الفأرة إذا وقعت في السم، إذا كان جامدا جاء في الحديث فألقوها وما حولها. لكن إذا باشر لسان الكلب الوعاء، إيش باشر؟ إيش لسان الكلب الوعاء وهو رطوبة تصيب الوعاء؟ ما باشر، هو الأصل هو يعني باشر عض الإناء يعني؟ لا هو وجد الطعام في الإناء فأكل منه، أخذ منه. الآن هو ما لمس الإناء نفسه الجرم، ولا الطعام اللي هو فيه مما يعني من شأنه أنه يسري فيه لعاب الكلب، يعني تناوله من أعلى. أي لكن لو باشر لنا كأن تناوله ولعق الصحن، إذا لعق الصحن يغسل السبعين. نعم. بارك الله فيكم. لو كان الذي لعقه غير إناء، إذا كان ثوبه يغسل وبس. الله أعلم، ما نتكلم. يغسل كغيره من النجاسات، يعني الآن يعني يجب فيها من التطهير، وتعرفون إن يعني ما قيل حول غسل الإناء هل هو للنجاسة أو تعبدي، فأنا عندي بل أعظم من هذا الصيد. ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يغسل الصيد سبعا بتراب؟ لا، الصيد يغسل من طبعه، من العادة أنه يغسل حتى يعني صاده الكلب أو لم يصده، يغسل لأنه لحم ويبغى يقطع ويسلخ جلده وينتف إن كانوا طائر. خلاص. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. في هذا الحديث بيان لحكم سؤر الهرة، الهرة القطة، حكم سؤرها يعني بقية شرابها. يروي أبو قتادة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي قال في الهرة، يعني في حكم سؤرها أو في ذاتها، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. في تعليل نفي النجاسة لأنها من الطوافين علينا، يكثر دورانها في البيوت وتدور حول الناس وحول موائدهم ليلقى لها ما تيسر، فهي تطوف على الناس في بيوتهم أليفة، حيوان أليف. وأبو قتادة رضي الله عنه روى هذا الحديث في مناسبة أنه كان في بيت ابنه، فأمر زوجة ابنه أن تسكب له ماء للوضوء، فجاءت هرة فأصغى لها الإناء، أبو قتادة أصغى الإناء للهرة فشربت منه، فكانت زوجة ابنه واسمها كبشة صارت تنظر يعني مستغربة أو متعجبة، فذكر لها يعني أنك كأنك تعجبت من ذلك، قالت نعم، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم. فهذا سبب لرواية الحديث، ولا يقال إنه سبب الحديث، إنه سبب لرواية الحديث. يعني الذي أو يعني أوجب لأبي قتادة أن يروي هذا الحديث هو ما وقع من فعله مع الهرة ومن تعجب زوجة ابنه من ذلك. ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، وهو الكلام في سؤرها، لأننا في باب المياه، ومن المياه مثلا سؤر الهرة، ما حكمه؟ نقول إنه طاهر. وانظر إلى يعني هذا التناسب، الحديث الأول فيه دلالة على نجاسة سؤر الكلب، وهذا فيه دلالة على طهر سؤر، طهارة سؤر الهرة، فيه الفرق بين الكلب والهرة، فلا يقاس أحدهما على الآخر، وقد فرقت الشريعة بينهما. وفي قوله إنها من الطوافين، هذا أسلوب تعليل، إنها، فإنها تأتي للتعليل، أكرمه إنه رجل صالح. إنما هي أو إنما هي كله في. من الطوافين عليكم، ففي تعليل إن علة نفي النجاسة هو كونها تطوف على الناس وتعم بها البلوى، فأخذ العلماء من ذلك إن كل ما هذا شأنه فحكمه الطهارة. ولا أذكر شيء معين إلا قياس الفأرة، أو أن هذا يعني مما يمثلون به مثلا الفأر، فالفأرة طاهرة إذا أكلت من شيء فهي طاهرة، لكن إذا وقعت في شيء وماتت، إذا ماتت فهي نجسة. والهرة لو ماتت فهي نجسة، لكن بدنها وشعرها ولعابها كله طاهر. نعم، الحديث الآخر بعد. وسؤال الحمار كذلك طاهر؟ اي والله نعم، في خلاف الظاهر لأنه من الطوافين يا شيخ لله. لا، من الطوافين ومن ناحية أيضا أقول عمل المسلمين، و كانوا يركبونه يعني عاريا وعليه ركاب، وما فالرسول ما يعني مع عموم البلوى به لم يأمر بالاحتراز، لو ركبته عاريا يعني عرقه طاهر. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. هذا حديث حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، يعني حديث مشهور معروف بهذا التعبير وبهذا الوصف، حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، يعني قصة. وذلك أن والمؤلف كما ذكر في المقدمة إنه حرر هذا الكتاب تحريرا بالغا، معناه إنه هذبه وحذف من الأحاديث كل ما لا يعني يناسب الباب. ففي حديث الأعرابي أنه دخل المسجد فبال في طائفة من المسجد في موضع اختاره لنفسه، فالصحابة يبول فيه، فرآه الصحابة فاستعظموا ذلك وأنكروا عليه بشدة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار عليه، وقال: دعوه أو لا تجرموا عليه بوله. فلما فرغ أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد، بذنوب يعني دلو أو سجل، دلو مما يعني كثير، فأهريق عليه، صب عليه، أمر بأن يصب عليه وانتهى. معنى هذا إنه طهر المحل، ولهذا قيل إن النجاسة على الأرض تطهر بغسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، أخذ من هذا الحديث. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأعرابي وعلمه وقال يعني إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأقدار أو ما، المهم علمه بحرمة المسجد. وجاء أنه عليه الصلاة وترطف به وأحسن إليه. وأنه دعا وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد حجرت واسعة. فهو يعني متغيظ من الذين أنكروا عليه وأغلظوا له القول ورق يعني وملك رفق النبي صلى الله عليه وسلم به ملك قلبه وحسه، وهذا الحديث في الحقيقة يؤخذ منه فوائد كثيرة، لكن المقصود منها الآن المناسب للباب أن الماء إذا ورد على النجاسة فإنه لا ينجس إلا أن تبلغ النجاسة من الكثرة أن يتغير الماء إذا صب عليه. وهذا المعنى أو الكلام في هذا تقدم في حكم الماء الذي لاقته النجاسة، وتقدم ذكر القول الراجح وأن الماء لا ينجس إلا أن يتغير أحد أوصافه. ومن حجج هذا القول، أعني القول بأن الماء لا ينجس إلا بالتغير، من حججه هذا الحديث، يعني الماء الذي صب على النجاسة هل كان قلتين؟ لا، ليس بقلتين ولا قلة. طيب لاقى النجاسة؟ لاقاها. هل صارت هذه الأرض التي صب عليها الماء هذا التراب الرطب طاهر ولا نجس؟ طاهر. والمخالفون قالوا يفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه، وهذا تفريق ليس يعني ما له معنى ولا وليس بمعقول. وقعت نجاسة صغيرة في هذا الدلو أو نجاسة، المهم إن وقعت نجاسة ولم تغيره أو صب عليها سية، فهذا وجه ورود الحديث في هذا الباب لبيان أن الماء الذي يصب على النجاسة لا ينجس. وأن النجاسة التي على الأرض تطهر بالمكاثرة، يقولون بالمكاثرة يعني بأن يصب عليها ماء كثير، ما هو الكثرة الاصطلاحية قلتين، لا كثير نسبيا. ومن فوائده يعني حرمة المساجد ووجوب تطهيرها من الأقدار، تحريم البول فيها، البول فيها منكر، في بيوت أذن الله أن ترفع ومن رفعها تطهيرها، واحترامها حتى من حرمتها استحباب تنظيفها من القمامة، القمامة والتي يعني وإن لم تكن نجسة. جاء في الحديث البصاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخاعة في جدار المسجد غضب وأزالها وحكها بيده الكريمة عليه الصلاة والسلام، يعني بعود صار يحكها حتى أزالها. ومن فوائد هذا الحديث قاعدة شرعية قالوا فيها احتمال أدنى المفسدتين دفع أعلاه، فكان بقاء الأعرابي يبول هذا مفسد في ذاته، لكن الإنكار عليه حتى يقوم وتقطع عليه البول وينتشر، هذه مفسدة أكبر. يكون باقي في محله حتى قضى ولا يصير في حصر للنجاسة، فلا يتلطخ هو بها ولا يلوث مواضع كثيرة من المسجد. يعني لو فزع الأعرابي، لو فزع صار خواف وفزع لما قام عليه الصحابة ما أنكروا عليه، لو فزع وقام انتشر النجاسة في على نفسه وعلى المسجد وفي المسجد، ولوث مواضع كثيرة يحتاج في تطهيرها إلى ماء أكثر وعمل أكثر. وهذه القاعدة تدخل في باب إنكار المنكر، وأنه من قواعد إنكار المنكر أن لا يؤدي إلى منكر أكبر. فإذا كان الإنكار يؤدي إلى منكر أكبر صار منكرا، ولهذا الرسول نهاهم، يعني ما فعلوه يسمى إيش؟ إنكار. ما فعلوه أو قالوه هو من إنكار المنكر، لكنه بغير حكمة، فالرسول نهاهم. نهاهم عن الإنكار، قال لا تزلموا عليه بولا، لا تقطعوا عليه بولا، دعوه يفرغ. وهذه قاعدة يعني صحيحة عقلا وشرعا، يعني قاعدة احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، وجارية في أبواب كثيرة، ومنها في مثلها في باب إنكار، في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب اقرأ ما عند الشيخ من الفوائد. بس حديث الأول. إيه هذا العربي. إيه فوائده كثيرة. ما يؤخذ من الحديث. قال الشارح رحمه الله تعالى: أولا أن البول نجس ويجب تطهير المحل الذي أصابه، وهذا مجمع عليه، نجاسة البول بول الآدمي، نعم، من بدن أو ثوب أو إناء أو أرض أو غير ذلك، نعم. ثانيا تطهر الأرض من البول بغمرها بالماء، نعم، ولا يشترط نقل التراب من المكان قبل الغسل ولا بعده. هذا في البول والنجاسة التي ليس لها عين ظاهرة، أما لو كان الدم أو عذرة فلابد من رفعه، نعم. ومثل البول بقية النجاسات بشرط عدم وجود شيء من أجزاء النجاسة ذات الجرم. ذات الجرم، نعم. ذات الجرم، نعم. ربطها بالكسر أو الجرم. ثالثا احترام المساجد وتطهيرها وإبعاد الأقذار والأنجاس عنها، فقد جاء في رواية الجماعة إلا البخاري قال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، وإنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. رابعا سماحته خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أرشد الأعرابي برفق ولين بعدما بال مما جعله يخصه بالدعاء، فيقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، كما جاء في صحيح البخاري. خامسا بعد نظره صلى الله عليه وسلم ومعرفته بطبائع الناس وحسن سيرته معهم حتى أخذ حبه بمجامع قلوبهم. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم، نعم. سادسا عند تزاحم المفاسد يرتكب أخفها، فقد تركه صلى الله عليه وسلم حتى أكمل بوله، لأجل ما يترتب من الأضرار على قطع بوله من تلويثه بدنهم وثيابه وانتشار بوله في مواضع أخر من المسجد، وما يحدث من ضرر في بدنه خاصة المسالك البولية. سابعا أن البعد عن الناس والمدن يسبب الجفاء والجهل. ثامنا الرفق بتعليم الجاهل وعدم التعنيف عليه. تاسعا أن ما يترتب على الأحكام الشرعية من إثم أو عقوبة في الحياة إنما يكون في حق العالم بالحكم، أما الجاهل فلا ملامة عليه ولكن يعلم ليلتزم. عاشرا، في الحديث حث على المبادرة إلى إنكار المنكر عند القدرة على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى الصحابة عنه وإنما نهاهم عن العنف على الأعرابي. انتهى. لا، كأنه لم يذكر المعنى المناسب لذكر الحديث في الباب، لأن هذا الحديث يمكن يذكر في أبواب، في باب في أبواب المساجد وفي باب النجاسة، وذكره هنا في باب المياه. فيها إن العادة يعني عندهم إن البول ما يعني لا يحتاج فيه إلى البعد، يعني ممكن يبول الإنسان ولو كان حوله أحد مع ستر عورته، مع ستر العورة. وهذا ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه ثبت أنه بال في سباط، جاء إلى سباطة قوم فبال، وكان حذيفة قريبا منه عنده، بخلاف الحاجة، حاجة الغائط، إنه عليه الصلاة والسلام كان يبعد يبعد يبعد حتى لا يراه أحد. أما البول فيتسامح فيه. في مسألة من هذا الحديث، هل تظهر النجاسة بالتجفيف والريح بالشمس أم بالنار؟ عبد الله يسأل عن مسألة طهارة الأرض بغير الماء، هذا فيه نزاع، فمن أهل العلم يقول أنها لا تطهر إلا بالماء، بل ولا تطهر أي نجاسة إلا بالماء. القول الثاني أنها ممكن أن تطهر بالشمس والريح، يعني إذا توالت عليها، إذا توالت عليها الشمس والريح، الريح في الغالب لا تشير بعد التراب، تنقل التراب يروح. لكن إذا كان المحل يعني مسقوف لا تتطرقه، هذا يصلح في مثل في القديم وفي الحديث، يعني مثل البول يعني ممكن يصير فيه شيء من هذا في إذا كان على الأرض بالشمس والريح، لكن نجاسة على ثوبك لا، لابد من غسله. تعلقه تقول تقول يطهر بالشمس، لا، لابد من غسل، لكن يمكن على الأرض اللي يعني فرق بين غسل النجاسة على الأرض وعلى الثياب والفرش. تقول فرق إن في الأرض كما ترى، أقول الأرض كما ترى، يعني اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بصب الماء عليه، فهل يكفي إذا أصيب ثوبك بنجاسة تصب ماء عليها؟ يمكن في نجاسة بول الطفل. نعم، من بعده؟ حتى لو كان أثر النجاسة باقي. ها؟ أثر النجاسة؟ لا لا لا لا، يبقى أثر. وشو أثر؟ يبقى له أثر. لا، أجل يغسل إذا بقي له أثر. نعم. اصبر. النووية. فيه النووية كذلك. شو يا عبد الله؟ أقول أحسن مالك في شرح الشيخ محمد بالنسبة لسؤال الشيخ إبراهيم حق إذا وقعت في غير الإناء في حديث الكلب، قال من فوائد الحديث قال أنه لو وقعت نجاسة الكلب على غير الأواني فإنها تغسل 7 مرات، يعني مثلا لو أن الكلب جاء ليلحس ثوبك أو يلحس ساقك فإنها تغسل 7 مرات أولاهن بالتراب، إلا ما يضره التراب فإنه يستعمل. هذا رأي الشيخ. أي نعم، لأنه لا فرق بين الإناء وغيره. ما أفضل. بالنسبة لمسألة الصيد تكلم فيها الشيخ، ذكر فيها خلاف. قال أنه يجب إذا صاد الكلب صيدا أن يغسل ما أصاب فمه 7 مرات حذاء بالتراب، لأن هذا من جنس الولوغ، بل ربما يكون أشد تلوثا مما إذا شرب من الماء. والله سيأتي القول الثاني، سيأتي القول الثاني، المهم وش اختار بس. رجح القول الثاني. خلاص. قال القول الثاني يكفي أنه لا يجب ذلك، لأن الناس كانوا يصيدون بكلاب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسألون الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم ما صاده الكلب، ويخبرهم بالحكم ولا يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى وجود غسل ما أصابه. هنا رأي اختيار شيخ الإسلام. خلاص. هذا مما يبين الفرق بين ولوغه في الشراب ولوغه ولحسه لرجلك وثوبك. بالنسبة لمسألة رأي الحنفية ثلاث غسلات، رجعت سؤال السلام عن كيف يا شيخ. ذكر بس ذكر أنه هناك من الناس من يرون عدم التسبيع يحتجون بحديث ضعيف ثلاثة أو خمسة أو سبعة. يعني غير منسوب. هذا كلام سبيل السلام. لا لا يكفي. راجع غير السبيل. من حتى أنا مو شرح الشيخ محمد أقول راجع حتى غيره. أبشر. راجع كتب الحنفية.